الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدي والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الأدب، باب من يؤمر أن يجالس. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن أبي الفراهيدي ثقة ثبت روى له الجماعة، قال حدثنا أبان. بص انتظر اهو، الاخت جزاء الله خيرا قالت انا بخبز المعجنات وبالفعل بتتغير، لا تنطق، انتهى الموضوع. بس دعك بقى، ولا آلي ولا آلي ولا حالي، مش لا آلي ولا حالي، تسكت بقى خلاص، التناسل غير موجود. يا عم دعك بقى من هذا، ابوس ايدك، دعك من هذا، بس خلاص ماشي، سيب المكنه مع نفسها، صماء اسكتوا، ما حد يتكلم. هات مسلم ابراهيم الفراهيدي ثقه ثبت امين روى له الجماعه. عن قال حدثنا أبان، أخبرنا طيب أخبرنا أبان، أبان يزيد العطار الحافظ أولاد البصري أبو يزيد البصري. قال ابن عدي متماسك يكتب حديث، طبعا عدي أصلا يستقرئ الروايات. نعم القطان كان لا يروى عنه، يسكت أمسك عنه. وثقه العجلي وابن معين والنسائي قال ثقة، فالحق بأنه ثقة، الحق بأنه ثقة، وثقه أبو حاتم وداود. نعم. قال عن قتادة، قتادة ابن دعامة السدوسي وهو من نوادي الحفاظ كما قلنا، كان يرى القدر يغمر في بحر حسناته بفضل الله الذي فعله. قال عن أنس رضي الله عنه، وأنس رضي الله عنه وأرضاه هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، دعا له السلام بطول بالبركة في المال والأهل والولد، فكان أطول الناس عمرا، وكان من أعظم الناس ومن أكثر الناس ولدا، ومن أعظم الناس غنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها، ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبق منه شيء أصابك من ريحه، ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبق سواده إن لم يصبق من سواده أو أصابك من دخانه. أنت عندك الترقيق والتفخيم رايح خالص. ماشي عامة الحق بأن الحديث الأول، نأخذ الحديث الأول يعني وبعد ذلك نكمله. نعم هذا الحديث احنا فصلنا فيه القول في كتاب فضائل القرآن في الترمذي، ومع ذلك نمر عليه الآن على أصوله مرورا بتأصيل، ثم مع ذلك نرى المقصود منه. وهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أصناف الناس، وجعل أصناف الناس أربعة، يبين النبي صلى الله عليه وسلم أصناف الناس ويبين أن أصناف الناس أربعة. أولا صنفان هما من أهل الجنان، وصنفان هما من أهل النيران، صنفان من أهل الجنان وصنفان من أهل النيران. وبين النبي صلى الله عليه وسلم سمات وخلال وصفات أصناف أهل الجنة أو الصنفين من أهل الجنة، وبين سمات وصفات وخلال الصنفين من أهل النار نعوذ بالله من الخزلان. فقال مثل المؤمن وسماه المؤمن وجعله مؤمنا، فكأنه من علامة الإيمان العمل، من علامة الإيمان العمل، ولا يقال عن امرئ مؤمن وهو لا يعمل بحال من الأحوال، بل لا يدخل الجنة إلا نفس تعمل، لا يمكن، لأن الله تعالى ما ذكر الإيمان في الكتاب قط إلا وذكر معه العمل مقترنا. قال الذين آمنوا وعملوا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، فلها رائحة طيبة وطعم طيب، وهذا الذي يقرأ القرآن ولا يترك القرآن، لأن كما قلنا مصاحبة القرآن تطيب القلب وتطهر النفس وترفع المرأة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. قال ومثل المؤمن، المؤمن الذي آمن بالله ورسله وكتبه والقدر خيره وشره، وكان له ما له من الأعمال تثبت إيمانه بأنه يقدم الواجبات ويعمل بها، وأيضا ترى أنه يسارع في المستحبات. قال ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح له. فيها كما قلنا أمران، الأمر الأول بأنه قد أطلق عليه الإيمان معناه لا يقرأ القرآن، والأمر الثاني فيها دلالة واضحة جدا على عدم وجوب قراءة القرآن وأنها ليست واجبة. فقال كمثل التمرة طعمها طيب، لأنه كما قلنا نبته صالح، قلبه طاهر، ومقياس المرء عند الله على رقة القلب، يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطيب. وطعمها طيب ولا ريح له، ولم يجعل له ريح، لأنها كما قلنا على القراءة. وهذه فيها لفتة عظيمة جدا لم نلفت إليها الانتباه في شرح الترمذي، وهو شوف انظر أن كل إناء بما فيه ينضح، وأن الإنسان كلما كان عاملا لله جل في علاه بما فيه من بواطن الخير ينضح بظواهر الخير، ينضح بثوار الخير. لذلك الملك يسمع القارئ يقرأ القرآن كأن الطيب يعني أو يفوح شذاه من فمه، فيأتي يركب فمه على فمه، يركب فمه على فمه، يقترب منه الملك في ذلك. فانظر هنا هو طعمها طيب لكن لا ريح له، لأنه لا أثر العمل له، لم يقرأ، لم يحدث احتمال في العمل، احتمال في النفس للعمل، فلم يظهر له الريح ولا ريح له. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن، وهذا المنافق، هذا المنافق الذي يقرأ القرآن، أو الضال المبتدع كالخوارج، أو الضال المبتدع كالخوارج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وتحقرون قراءتكم إلى قراءتهم. هؤلاء الخوارج قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. أذهل ابن عباس ما سمع من دوي النحل عندما نزل عليهم، سمع قوما لا يتركون القرآن بحال من الأحوال لكن لا بلغ تراقيهم. فقال الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب، أثر العمل نضح، أثر العمل، وطعمها مر، لما فيه من غلظ القلب، لما فيه من الجفا، لما فيه من المكر والخبث واللؤم، لما فيه من الخساسة. فالفاجر والمنافق كذلك. قال ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح له، فهو لئيم خبيث النفس ولا شيء يزينه بحال من الأحوال، حتى القرآن لا يقرأه. ثم ذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم جذب الانتباه ولفت القلب إلى ما قال في هذا ضرب المثل العظيم، كأنه قال ومثل الجليس الصالح، كأنه قال إذا لو سألت سؤالا ومن أجالس، قال لك ارجع بطرف عينك إلى أول إلى صدر الحديث تعلم من تجالس. قال ولا تصاحب إلا مؤمنا، يعني أنت إن جلست جالس المؤمن كما سيأتي. قال مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه. وأنت إن جلست مع بائع المسك فإما أن يحذيك مما عنده أن يعطيك هدية، أو إن لم تخرج من ذلك إلا أن تشتم روائح الطيب التي تهدأ بها النفس وتعلو وتشرف لكفى. قال ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه. ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير، أعوذ بالله، الحداد، ما يعني لن تكون إلا إلا إلا إلا صاحب ثوب محترق، أو تكون ذا أنف قد أصيبت بالزكام مما يشتم من الروائح التي عنده، أو أنك تخرج يعني مسود الوجه. ففي كل السوء معه وهو جليس السوء. ونقف وقفة مع قول سلم واسر الجليس الصالح بعدما تكلم عن الذي يقرأ القرآن، كأنه قال والجليس الصالح أصلحه، من كان يقرأ القرآن ويعمل به ويعلم القرآن وينشره بين الناس، أصلح المجالس مجالس العلماء، أصلح المجالس على الإطلاق مجالس العلماء، أفضل المجالس وأصلح المجالس وأعظم المجالس وأجود المجالس على الإطلاق مجالس العلماء. لأن مجالس العلماء فيها كثير من الأمور، أولا فيها ذكر الله جل في علاه، وفيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مقترنان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على مثل جيفة حمار. وفي رواية أخرى قال إلا كان عليهم يوم القيامة ترى، يعني حسرة، نعم يتحسر على أنه لم يذكر الله جل في علاه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تخفض الدرجات، لا نقول نيران لكن تخفض الدرجات. ولذلك القوم يجلسون يصلون على سلم، القوم يجلسون يذكرون الله جل وعلا، مجالس العلماء تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة. وأيضا يقال هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسهم، مجلس العلماء فيها رفع الجهل وفيها ثبوت العلم وفيها المناقشات وفيها المناظرات وفيها نشر العلم وفيها تحبيب الإسلام للناس وفيها تمكين لراية الإسلام وفيها رفع السنة وفيها قمع البدعة وفيها تمكين الدين. هذه أعظم المجالس على الإطلاق. خاب وخسر من حرمه الله جل في علاه من هذه المجالس، خاب وخسر من حرمه الله جل في علاه هذه المجالس. والمجالس هذه على الأكواخ، على الشجر، على النت، على المساجد، طبعا أعظمها تكون في المساجد، البركة بأسرها تكون في المساجد، وإلا إن لم يكن ولم يتوفر وتباعدت الأبدان فالقلوب تلتقي على مكان معين ويحدث فيها. وهذه من نعم الله علينا، من كان يتصور أن الإنسان يكلم أمريكا، يكلم ماليزيا، يكلم السعودية، يكلم البلاد عن شتى أنحاء البلاد ويكلمهم في مسائلهم ويكونون جميعا قد جمعهم مجلس واحد؟ هذا والله خيال على تباعد الأبدان والأقطار والأمصار، ومع ذلك هم يجمعهم جميعا مجلس واحد. والملائكة تحفهم نعتقد ذلك، يذكرون عند ربهم بالثناء الحسن نعتقد ذلك، يقال فيهم هؤلاء القوم لا يشكل بهم جلسهم، يقال ذلك لقول السلام ما جلس قوم مجلسا ولم يقل في بيت من بيوت الله. الرواية الأخرى مطلقة، ولذلك قال علماؤنا جاءت الرواية مطلقة تطميعا على أن كل مجلس ينطبق عليه الوصف بذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان هذه المسألة يكون له نفس الحكم، نفس الحكم، وذلك فضل. لذلك أعظم المجالس على الإطلاق مجالس العلماء، هذه أعظم المجالس، وهذا جليس الصالح. وأيضا من ذلك هؤلاء أصحاب رقة القلوب، هؤلاء الذين لهم ما لهم من المسكنة والضعف والفقر وإظهار الفقر لله جل في علاه، ولذلك الدعاء الذي حسن وإن كان الإسناد فيه ضعف لكن هو جاء من أكثر من طريق في قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين، واحشرني مع زمرة المساكين. ولذلك يقال بأن داود عليه السلام يعني جاء خلف أناس فيهم ما فيه من الضعف والفقر وجلس خلفهم ثم نظر إلى السماء كأنه يبكي، ونظر إلى السماء فقال: ربي مسكين جلس خلف المساكين، لتنظر إليه بعين الرحمة لترحمه. وذلك كان الإنسان يقول: اللهم احيني مسكين وأمتني مسكين. لكن أعظم المجالس على الإطلاق هي مجالس العلماء. من الغر، من المغفل الذي يضيع على نفسه مثل هذه المجالس؟ من؟ وحتى لو كانت الظروف قد قطعت عليه فلا بد أن يتصرف كيفما يعني بما منحه الله من قوة قدر ما يستطيع على ألا يفوت درس، على ألا يفوت مجلسا من المجالس. من المغبون الذي أغلق الله عليه الخير بأنه فوت عليه المجالس؟ بتفويت المجالس خسارات، الخسارة الأولى عدم الدعاء، عدم الذكر الحسن، عدم النظر، عدم سماع صلى الله عليه وسلم، وعدم الترديد، عدم أيضا فهم السنة ورفع السنة، عدم الحصن الحصين من البدعة. أيضا من ذلك أنه إذا حرم هذا الباب لا يكون مرفوعا عند ربي جل في علاه. فأشرف الناس هم أشرف الناس هم الذين يجلسون في مثل هذه المجالس، وهذا بفائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح. وأما في قول مثل الجليس السوء، أعظم جلساء السوء دون الكفر، الكفر انتهى أمره، أعظم جلساء السوء على الإطلاق أهل البدع والضلالات، أهل البدع والضلالات. وهذا يعني كما قال علماؤنا هم أسوأ الناس مجلسا، هم أسوأ الناس مجلسا. وذلك ترى الذي بالسند صح ثبت بأن الجميع كانوا يفرون من هذه المجالس، يفرون من لقياهم. لما دخل رجل حسن البصري قال كلمة، قال على نصف كلمة. ولما دخل على ابن عينة قال: يا هذا أنا أعلم ديني، فإن ضيعت أنت دينك فابحث عنه في مكان آخر غير هذا المكان. وكان أحمد يقول: ضع إصبعك في أذنك فلا تسمع للمبتدع. وكان إن علم فيه بطريق في طريق دار واستدار في طريق آخر. ونحن الآن تفشت البدعة وتفشى أهل البدع وتصدروا للناس. جميع شاشات التلفاز أكثرهم أغلبهم إن لم يكن الجميع أهل بدعة، والجلوس إليهم فيه ما فيه من صدأ القلب، فيه ما فيه من محاربة السنة، فيه ما فيه من رفع البدعة. فأعظم جلساء السوء أهل البدع والضلالات، أصحاب الانحراف العقدي. يعني الخلاف الفقهي لا يؤثر، الخلاف الفقهي نهايته خلاف فقهي، أما الانحرافات العقدية المهمة. ولذلك ترى قائدهم وإمامهم يسب ابن تيمية وينعته بالفاجر، ويسب أهل السنة والجماعة ويقول مشبهة ومجسمة. فالجلوس بين يدي أهل البدع ضياع صدأ للقلب وضياع للدين، بل وهدم للشريعة. فالجلوس أهل البدع لا يمكن أن نقول أن هذا مجلس علم، ولا نقول بأن الملائكة تحفهم، ولا نقول أن الله يذكرهم بالثناء، بل يذكرهم بإيش؟ يذكرهم باللعن إن صح التعبير، لأن الله تعالى لعن أهل البدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. المبتدع يضاهي الله جل في علاه، لازم فعله أنه ينازع ربه في الربوبية، ولأن المبتدع يشرع للناس والتشريع حق محض لله جل في علاه، وهو من لوازم الربوبية. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ قال الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. المبتدع متهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يجلس له؟ يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ تمام البلاغ ولم يبين تمام البيان، وقصر في حقكم، وأنا أزيد لكم ما أنقصه الرسول. هذا لازم قولي وإن لم يلتزم، لكن هو اللازم الحق في هذا الباب. والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو يرد على الله قوله بما يبتدع في دين الله جل في علاه من هذه البدع، ويذهب ويجي في البدعة ويحاول خالد كان أن يلي عنق النصوص من أجل أن يجعلها. وأنا وإن كنت شافعي المذهب أتبرأ إلى الله من هذا التأصيل في القول بأن في بدعة حسنة وبدعة سيئة، وهذا كلام الموجه للشافعي توجيه في هذا الكلام. وإن قلنا ننازع حتى في الثبوت عنه، ولو قلنا ثبت له ما له من التوجيهات، أنت أين أنتم من الشافعي عندما تكلم في مسائل الصفات في هذا الباب وقال قواعد العقائد لا اختلاف فيها بحال من الأحوال. فالصحيح أن نقول بأن أعظم المجالس سوءا مجالس أهل البدع، هذه فيها ما فيها الحرب على الدين. انظر إلى المساوئ التي تكون هو فيها رفع البدعة، ورفع البدعة يأتي لازمه قمع السنة. لذلك ابن حزم ما أروعه عندما قال في في في في الجزء الأول من كتابه المحلى، قال وظهور البدعة قمع للسنة أو خفاء للسنة. البدعة هدامة للسنة، البدعة هدامة للسنة، لذلك انبرى لها الجهابزة. فوارث الميدان حقا الذين قد انفردوا في الميدان قتلا من أجل الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما ارتفع أحمد بن سلمة أحمد بن زيد، لما ارتفع على عن علماء زماني مع أنه مش الأحفظ، ليس الأحفظ وليس الأعلم، لكن كان نبيل القدر جدا، وكانوا يقولون فيه ما قالوا في شعبة ولا قالوا في أحمد بن زيد ولا قالوا في الثوري ذلك. قالوا فيه هو، قالوا من تكلم في كما قالوا في أحمد بن حنبل أيضا، قالوا من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموا على الدين. لما كان نبي القدر كان أسدا مغوارا يرد على البدعة. وهذه حرب اللسان، وحرب اللسان هي أعظم صغور الإسلام، حرب اللسان هي أعظم صغور الإسلام، وهذه لا ينبري لها إلا المتقنون. فلذلك قلنا أن جليس السوء أعظم جلساء السوء مهل البدع والضلالات. لذلك قلنا لابد الإنسان أن يتحرى وأن ينتقي أو ينقي مشايخه الذين يسمع لهم، يعلم هل هم من أهل البدع أم لا. دعك من هؤلاء الذين يتخرصون، الذين يجلسون بالعلك في باللبان والعلك في ألسنتهم، فاسق مبتدع فاسق مبتدع، وهو لا يعرف يقرأ الفاتح، هو خلاص هو ارتقى في هذا، أسهل شيء عنده في هذا الباب. صرصرة النساء لا تساويه. لا، نحن بنتكلم على العلم والروية والإتقان ورفق الأهل السنة بأهل السنة. نحن ننظر فنقول المبتدع الضال ثبتت بدعته بالكتاب والسنة يقينا، لا خرص وتخمين ولا عته ولا عدم علم، يقينا. ثم وقمنا الحجة وزادت عن شبه، ونراه حربا على أهل السنة والجماعة. هذا هذا هذا الموت ولا الجلوس بين يديه، الموت ولا السماع له. الجهل أرحم على الإنسان من السماع لمثل هذا. فهذا أعظم جلساء السوء. طبعا جلساء السوء أصحاب الشهوات، لكن أصحاب الشبهات هم الأكثر في ذلك. فأعظم جلساء السوء فلابد من أن يعلم الإنسان عنهم بهذا الباب. قال صاحب الكير، لأنه لا أولا لو كان من أهل الشهوات ليس من أهل الديانة، فأنت طبعا هذا يعني لابد أن تفهم أن أهل الديانة حتى قد لهم زلات وسقطات، لكن في الجلوس إما أن يتكلموا بذكر الله أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن تعاتبوا بكلام الله أو بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرجوع إليه في المنازعات. ذكر بعضهم بعضا بالخير، تكلموا في مسألة علمية، حتى المزح، حتى هم يمزحون، ما يمزحون إلا بذلك، تراهم يتكلمون بالأصول. فهذا الباب هو باب الخير في هؤلاء. أما الآخرون فالمهلكة، كل المهلكة في الجلوس معهم. نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا، ويجعل هذه المجالس مجالس إخلاصا لوجه الله الكريم. وما كان لله دم واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. اللهم كن معنا والهمنا الإخلاص، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنك أرحم الراحمين، اللهم الهمنا الإخلاص يا رب العالمين، واجعلها إخلاصا لوجهك الكريم. وأقول حقا لابد من أن نقف صفا واحدا في هذه المسألة المهمة جدا، حتى لا تتمكن البدعة. تمكين البدعة استمطار العذاب، تمكين البدعة استمطار العذاب وربي. ولذلك ابن تيمية قال قوضت أركان الدولة أو الخلافة العباسية بسبب انتشار البدعة، بسبب انتشار البدعة قوضت أركان الخلافة العباسية بسبب انتشار البدعة. فلابد أن نكون صفا واحدا معا أمام البدعة العاتية. والآن لما أخرج عينا خارج لا يعقل عن دين الله شيئا، يهرف بما لا يعرف، ويقول خذ الآية وصورها كيفما شئت، صرفها على عقلك، خذها على هواك كيفما شئت. فإياكم ثم إياكم، وهذا الأصل في هذا الباب، إياكم والبدع فإنها منكرات، فإن فيها ما فيها من التألع على الله، التقدم على الله ورسوله، فيها ما فيها من اتهام الديانة وهذا الدين، فيها ما فيها من منازعة الله في الربوبية سبحانه جل جل في علاه. ثم قال في الحديث الثالث، تفضل ما دمنا فننهي الباب أحسن، قال لك صاحب هذا الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون. عمرو بن عون وثقه أبو زرعة وحاتم من الثقات. قال أخبرنا ابن المبارك. ابن المبارك هذا الرجل المبارك، ابن المبارك هذا الرجل المبارك، فهو يعني كان من أساطير المحدثين، وكان عالما نبيلا جوادا كريما، وكان ينفق على أهل العلم. فانظرنا الآن، يعني ما أدري والله، هذا رجل حسن التجارة مع الله الذي فعلها. قال: والله لولا أربعة ما تجرت بمالي. كان يكفل من؟ مالك وابن عيينة وابن علي والمرادي، أعتقد أمن، لا ليس، والفضيل بن عياض الثالث، أربعة كان يقول: لولا هؤلاء ما تجرت بمالي. شوف كيف حسن التجارة مع الله الذي فعلها، كيف. وكما قلنا، ما زال الناس يتاجرون في مضرب التنس، ما زال وهؤلاء لا تزول أقدامهم عند الله تعالى حتى يسألوا عن الفلس، عن الدراهم والدنانير. فلا بد أن نقف عند هذه وقفة. نعم. قال عن حيوة بن شريح. ابن المبارك كان مصدر المحدثين. حيوة بن شريح وثقه أحمد وغيره. قال عن سالم بن غيلان. سالم بن غيلان ثقة. قال أبو حاتم: ما أرى به بأسا. قال أحمد: ما أرى به بأسا. قال أبو ليس به بأس، والحق أنه ثقة. قال عن الوليد بن قيس. قال أحمد بن صالح ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال عن أبي سعيد أو عن أبي الهيثم. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، من السبع المكثرين عن النبي الأمين. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال المصنف رحمه الله: حدثنا ابن بشار بندار ثقة ثابت أمين، شيخ أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو القيسي. نعم. قال: سي ثقة مأمون. قال أبو داود. نعم. قال أيضا وثق أبو داود. وأبو داود الطالسي من أساطير المحدثين. قال: حدثنا زهير بن محمد. زهير بن محمد قال ابن معين خراساني ضعيف. قال أبو حاتم: محل الصدق وفي حفظه سوء، ما حدث من كتبه فهو صالح. هذا تفصيل عند أبي حاتم، فإذا هو صحيح الكتاب لكنه ضعيف الحفظ، سيء الحفظ. قال: حدثني موسى بن وردان. موسى بن وردان من خار التابعين. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقال المصنف رحمه الله: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال: حدثنا أبي قال: حدثنا جعفر يعني ابن برقان عن يزيد يعني ابن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناقر منها اختلف. لا تجد خل يأوي إلى خل إلا وهما متوافقان في الصفات. وأعظم الصفات صفات القلب، أعظم الصفات صفات القلب، يعني أعظم التوافق توافق صفات القلب. أقول في الحديث الأول: قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. والعرب تقول: الصاحب ساحب، لا تسأل عن المرء ولكن سل عن خليله ينبئك بما فيه. ولذلك قلنا: من طعن في صحابة رسول الله، الأصل أنه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويريد ذلك. وهذا الذي قال أبو زرعة وقاله غير واحد من السلف، قالوا: هؤلاء الأخباس الأرجاس الأنجاس، أضل وأضر خلق الله على دين الله جل في علاه، وهم الروافض الخبثاء يطعنون في أصحاب رسول الله. والمقصد طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، المقصد هو الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. لا تسأل عن المرء لكن سل عن خليله. لذلك هنا يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا. ومعنى لا تصاحب إلا مؤمنا يعني لا يكون ودك إلا لأهل الإيمان، لأنك إن صاحبت أهل الإيمان كما قلنا، إما أن تكون معهم أو أنهم يوم القيامة تجد لهم شفاعات، كما في النيران يقولون: ربنا هؤلاء إخواننا، كانوا يصلون معنا، يزكون معنا، يحجون معنا، فيشفعون لهم، فيشفعهم الله للعالى فيهم. لذلك قال الحسن البصري أنه من الأدب أن تستكثر من الشفعاء يوم القيامة. قال ولا أكل طعامك إلا تقي. طبعا أكل طعامك إلا تقي على الوجهين. الوجه الأول يعني لا تأكل طعاما إلا من تقي، لأنك إن أكلت منه أكلت حلالا، والذي يأكل سحتا النار أولى به، ومن أراد أن يكون مستجاب الدعوة فعليه بأكل الحلال. فالوجه الأول هو أن لا تأكل مما إلا ممن اقتنعت بحلي أو علمت بأنه لا يعطي الطعام ولا يأخذ الطعام إلا من حلي. وأما الوجه الثاني وأنت بالمعطي بالذي يطعمه، فنقول ولا تطعم طعامك إلا لتقي. لما؟ لأمرين. الأمر الأول بأنه سيشكر، وإن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمرده. زاد الود وقويت أواصر المحبة، وحمل لك هذا الخير، وتعاون معك على البر والتقوى، وكان خلا وفيا، وكان مدافعا منافحا عنك. الأمر الثاني لو ظهر ما يسوءه استنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان إذا ساءه طعام لم يأكله، تركه ورده، لكن لم يعب على ذلك، فكانت رفعة الخلق أو أواصر المحبة أو قوة أواصر المحبة أو التعاون على البر والتقوى في هذا الباب من الناحيتين عند مصاحبة ومخللة أهل الإيمان. وفيها ما فيها من التعاون على البر والتقوى والتذكير والمناظرة والمدارسة، وهذا كله خير أيما خير، وفيه ما فيه من النجات بهذا الخير. قال ولا أكل طعامك إلا تقي، والمعنى هنا له المنطوق والمفهوم. أما المنطوق ففي هذا، وأما المفهوم أنك لو صحبت المنافق أو أكلت طعام المنافق فإنك إما أكلت ربا وإما أكلت حراما، والطعام الحرام الذي يدخل في جوف المرء قد يمنعه من استجابة الدعاء وإن لم يعلم قد لأن أبا هريرة لأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان له غلام يأتيه بالخراج، وفي كل مرة يسأله أبو بكر تورعا، والتورع غير ملزم، لكن في يوم نسي أراد الله أن يظهر كرامته، في يوم نسي، فلما نسي وأكل فقال له الغلام لم تسألني اليوم، هذه كهانة، هذا حلوان الكاهن، هذه كهانة كنت تكهنتها في الجاهلية فأخذت عليها الحلوان. فهو ليس مضطرا، ليس واجبا على أبي بكر، لكن الورع، فأدخل أصبعه فاستقاء، فالجسد الذي نبت من سحت أو حرام غير مستجاب الدعوة. فلا بد أن ترى بأنك إن صحبت منافقا فالنفاق ينضح عليك، فيجعلك لئيما خبيثا ماكرا، يجعلك لست محبا لأهل الدين، فهذا يضيعك، يهلك وتهلك معه. وأيضا إن أكلت طعامه ما أكلت إلا حراما، ما أكلت إلا وأنت في سخط الله وفي غضب الله جل في علاه. لذلك كانت النصيحة النبوية لتصحب إلى مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا من لا تقي. وإن كان الزلات والسخطات واردة على الجميع، ونقص الناس بالغالب إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الرجل على دين خليله، أنا أعلم ذلك يا أشرف واسكت. هل نعلم ذلك؟ هو مالكي؟ الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والأرواح جنود مجندة، يعني الأرواح جنود مجندة صراحة سيطول معنا به الباب، فنقف عند هذا ولعلنا إما نكمل، وأكيد هنكمل إن شاء الله بعد العلل، إن شاء الله نكمل آخر الحديث بعد الصلاة. طيب سمعنا وأطعنا أستاذ أشرف، لكنك لابد أن تعلم بأن وقت المغرب على الراجح الصحيح كما قال علماؤنا في الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال للمغرب وقتان، الوقت الأول عند غروب الشمس والثاني قبل ظهور غياب الشفق الأحمر، فتعلم